بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من دروس معركة اليرموك الكبرى. تقدم أن الأمر استقر على القواد الأربعة رضي الله عنهم، وهم أبو عبيدة بن جراح وهو القائد العام، ويزيد بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أجمعين، الذي جعل بدلا من خالد بن سعيد والوليد بن عقبة بعد انسحابهم من دمشق، وأوعب القواد بالناس نحو الشام، وظل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ردءا للناس. وبلغ الروم هذا الاجتماع فكتبوا إلى هرقل، وكان مقره بأنطاكية، وكانت تسمى كرسي النصرانية. فخرج هرقل حتى جاء حمص، فأعد الجنود وعبى العساكر، وأراد اشتغال بعضهم عن بعض لكثرة جنده ورجاله، وعبأ 250,000 جندي، قالوا 240,000 ويزيدون. وأرسل إلى عمرو بن العاص أخاه تيودريك، وتسميه العرب تذريق، في 90,000. وبعث جورجا إلى يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه، وبعث تراقس استقبل شرحبيل بن حسنة، وبعث الفيجارو بن سطوس في 60,000 إلى أبي عبيدة، فكان جمعهم قريب من 250,000. وأراد أن يفرق الجيوش ويفصل بعضها عن بعض ويقاتل كل جيش لوحده، ولم يكن جمع المسلمين يزيد على 20,000، ومعهم 6,000 مع عكرمة ردءا لهم، فأصبح الروم 10 أضعافهم. ففزعوا جميعا بالكتب والرسل إلى عمرو بن العاص واستشاروه، فقال لهم الرأي الاجتماع، وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة، وإذا نحن تفرقنا واحد بفلسطين وواحد بحمص وواحد بالأردن لم تقم كل فرقة لمن استقبلها لكثرة عدونا وما أعد لنا، فتواعدوا في اليرموك ليجتمعوا به. وكتبوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بمثل ما كاتبوا به عمرو بن العاص، فجاءهم كتاب الصديق بمثل رأي عمرو، وقال اجتمعوا فكونوا عسكرا واحدا، والقوا زحف المشركين بزحفكم، فإنكم أعوان الله، والله ناصر من نصره، وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم من قلة، وإنما يؤتى 10,000 وما زاد عليها بذنوبهم، فاحترسوا من الذنوب، واجتمعوا باليرموك متساندين، وليصلي كل رجل منكم بأصحابه. وبلغ ذلك هرقل فكتب إلى بطارقته والبطريق تحته 10,000 رجل أن اجتمعوا لهم، وانزلوا منزلا واسع العطن واسع المطرد ضيق المهرب، وعلى الناس أخيه تذارق اللي هو تدريك، وعلى المقدمة جورجة، وعلى المجنبتين باهان ودراقس، وعلى الحرب الفيقارو، وأبشروا فإن باهان في الأثر مدد لكم. ففعلوا ونزلوا الواقوصة على ضفة اليرموك، وصار الوادي كالخندق لهم، وإنما أراد باهان وأصحابه أن تستفيق الروم ويأنسوا بالمسلمين وترجع إليهم أفئدتهم عن طيرتها. وانتقل المسلمون عن عسكرهم الذي اجتمعوا به فنزلوا بحذاء الروم، إلا عمرو بن العاص فإنه حوصر في فلسطين ولم يفك حصاره إلا خالد لما جاء، وليس للروم طريق إلا عليهم. فقال بعضهم أيها الناس أبشروا، حصرت والله الروم، وقلما جاء محصور بخير. فأقاموا بإزائهم 2 شهر، صفر وربيع أو صفر والربيعين، لا يقدرون على شيء ولا تقدر الروم منهم على شيء إلا مناوشات. فاستمدوا أبا بكر حتى لا يظل الشهور فيسأم الجند ويضعف إيمانهم بالنصر وتذهب ريحه. فقال الصديق رضي الله عنه والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فكتب إليه وقد رجع من دومة الجند إلى الحيرة كتابا في صفر 13 من الهجرة، ووفاه من صرفه من الحج. وكان خالد رضي الله عنه قد ذهب إلى مكة حاجا من غير أن يعلم الناس أمر حجه حتى لا يصيبهم وهن من جهة الفرس. فجاء فيه عتاب لخروجه أن سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا أي ضاقوا بعدوهم وضيقوا عليه، وإياك أن تعود لمثل ما فعلت أي الخروج للحج، فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك، ولم ينزع الشجا من حلوق الناس نزعك، فليهنك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل. وإياك إياك أن تدل على الله بعمل، فإن الله جل وعلا هو الذي له المن وهو ولي الجزاء. ثم أمره أن يخرج في شطر من الناس، وأن يخلف على الشطر الباقي في العراق المثنى بن حارث الشيباني، وقال له في ختام كتابه: وإذا فتح الله عليك فارددهم إلى العراق وأنت معهم، ثم أنت على عملك في العراق. لكن خالد لم يعد من الشام بعد ذلك، فأحضر خالد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأثر بهم على المثنى، وترك للمثنى مثل عددهم ممن لم يكن له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة، ثم نظر في من بقي فاختار من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا أو غير وافد، وترك للمثنى مثل عددهم من أهل القناعة، ثم قسم الجند نصفين، فغضب المثنى وقال: والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر كله في استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف، وبالله ما أرجو من النصر إلا بهم، فكيف تعريني منهم؟ فلما رأى ذلك خالد تلكى عليه قليلا، ثم عذره وأرضاه، وكذلك عذره المثنى وأرضاه، وأخذ حاجته، وانجذب ماضيا لوجهه بعد أن شيعه المثنى إلى حيث يريد. وخرج مع خالد وجوه منهم 300 من المهاجرين والأنصار، ومنهم من كبار فرسان العرب القعقاع بن عمرو وضرار بن أزور وضرار بن الخطاب وعدي بن حاتم وجرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله الحميري، وفي وجوه الناس. فلما فصل من العراق كان أمامه أربع طرق: طريقان هي طريق السابلة تمر على المسالح، مسالح الفرس والروم، وربما تشاغل عنهم خالد، وخالد يريد السرعة والمفاجأة ونصرة أصحابه، وعلم أن الصديق لم يكتب له وهو في أوج انتصاره، إلا أن الأمر قد بلغ بإخوته المدى، فأراد أن ينزعه من العراق وأن يغيث إخوانه، فأراد طريقا مختصرا. والطريق الثالث يرجع إلى دومة الجندل ثم يرجع الأردن، ويحتاج إلى 30 يوما، وهو يريد 5 أيام فقط. والطريق الرابع مفازة السماوة الرهيبة التي تفصل بين العراق والشام وجزيرة العرب، لكنها مظلة ومهلكة وليس فيها ماء. فأخذ خالد يطعن بجيشه في البر حتى انتهى إلى قراقر ماء لكلب، فأراد السير منها مفوزا إلى سوى، وهي أيضا ماء في جهة الشام، فقال: كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم لا يروني ولا أتشاغل بهم حتى أغيث أصحابي؟ فإني إذا استقبلت الروم حبستني عن غياث المسلمين. فكل الناس قالوا: يا خالد، لا نعرف إلا طريقا لا يحمل الجيوش، وإنما يأخذه الراكب الفذ الخريت، وقل ما ينجو، فإياك أن تغرر بالمسلمين، لا تغرر بالمسلمين يا خالد. فتركهم خالد والتمس دليلا، فدل على رافع بن عميرة الطائي، فقال له خالد: انطلق بالناس. قال له رافع: يا خالد، إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله والله إن الراكب المفرد لا يخافها على نفسه، وما يسلكها إلا مغررا بنفسه، إنها لخمس ليال ومفازة لا يصاب فيها ماء مع مظلتها. قال له خالد: ويحك، إنه والله لا بد من ذلك، إنه غياث المسلمين. ثم وقف في المسلمين وقال لهم: معاشر المسلمين، لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، والمسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء مع معونة الله له. فتحمس أصحابه وكان نعم القائد، فقالوا: أنت رجل قد جمع الله لك الخير، فشأنك وما أردت. ثم قال لرافع بن عميرة الطائي: إنه قد أتتني من الأمير عزمة بذلك، فمرني بأمرك. فلما راعى رافع الجد من خالد أشار عليه بالرأي، فقال: استكثروا من الماء، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، فإنها والله المهالك إلا ما دفع الله، وكان القوم في صيف. وابغني 20 جزورا عظاما سمانا واسعة الجفرة. فأتاه بهن خالد فعمد إلى الإبل فضمأها حتى إذا أجهدها عطشا أوردها الماء عللا بعد نهل، فشربت حتى إذا تملأت عمد إليها فقطع مشافرها وكتمها لئلا تجتر فيتغير الماء، فكانت كالصهاريج. فقال: ما في بطونها للخيل، وخذوا القرب واقتصدوا في الماء، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. ثم قال لخالد: سر على بركة الله. فسار خالد وضرب المفازه الرهيبة مغذا بالخيول والأثقال، وكلما نزل منزلا من المنازل الخمسة شق بطن عدد من الإبل، فأخذ ما في أكراشها فسقاه الخيل، ثم شرب الناس مما حملوا معهم من الماء، ثم أكلوا لحوم الإبل، فعلوا ذلك 4 أيام. فلما خشي خالد على أصحابه في آخر يوم في المفازة قال لرافع بن عميرة: ويحك يا رافع، ما عندك؟ قال: أدركت لي إن شاء الله. وشجع القوم، ثم قال رافع وكان قد أصابه رمد فلا يرى شيئا وهو الدليل الوحيد، قال: يا أيها الناس انظروا حولنا علمين كأنهما ثديان، فلما أتوهما وقف عليهما فقال: اضربوا يمنة ويسرة لعوسجة وهي شجرة صغيرة كقعدة الرجل. قالوا: ما نراها. قال: ابحثوا يمنة ويسرة. قالوا: ما نراها. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم والله إذن وهلكت معكم، لا أبالكم، انظروا ابحثوا عن العوسجة. فبحثوا وطلبوا فوجدوا جذمها، أي أصل الشجرة قد ثنيت، فقالوا: جذم ولا نرى شجرة. فوقف عندها وقال: احتفروا. فحفروا فنبعت العين الذي كان يعرفها رافع وكانت قد اندرست. فلما رأى ذلك المسلمون كبروا، فقال رافع: أيها الأمير، والله ما وردت هذا الماء منذ 30 سنة، وما وردته في حياتي إلا مرة واحدة وأنا غلام صغير مع أبي. فاهتدى إلى موضعه في هذه المفازة، فقال شاعر من المسلمين: لله عينا رافع أن اهتدى، فوز من قراقر إلى سوى، خمسا إذا ما سارها الجيش بكى، ما سارها قبلك إنسي يرى. وكانت هذه معجزة من المعجزات. فسار خالد حتى انتهى إلى سوى، وهي أول حواضر الشام، فأغار على أهلها في المصيخ وهم بهراء، وهم من العرب المتنصرة قبيل الصبح، وأناس منهم يشربون الخمر، وساقيهم يغني ويقول: ألا عللاني قبل جيش أبي بكر، لعل منايانا قريب وما ندري، ألا عللاني بالزجاج وكرر علي كميت اللون صافية تجري، ألا عللاني من سلافة قهوة تسلي هموم النفس من جيد الخمر، أظن خيول المسلمين وخالدا ستطرقكم قبل الصباح من البشر، والبشر موضع حولهم قتلت فيه تغلب، فهل لكم في السير قبل قتالهم وقبل خروج المحصنات من الخدر. ثم أوقع خالد بأهل أراك وأخذ منهم الجزية، ثم أوقع بأهل تدمر وأخذ منهم الجزية وكانوا قد هربوا إلى حصونهم، ثم أوقع بالقريتين وأخذ جزيتهم، ثم دهم وسبى وأسار حتى أغار على غسان، وهي مملكة كانت عاصمتها مرج راهط، فأغار عليهم في يوم عيد الفصح فصبحهم وقتل وسبى، ثم سار حتى أتى على بصرة ففاجأ المسلمين والروم، وما ظن أحد أن يصل إلى من العراق إلى الشام في 5 أيام، فقاتل من بها وظفر بهم وصالحهم وبعث بالخمس إلى أبي بكر، ثم سار حتى التحم مع المسلمين في اليرموك. وبينما هو في طريقه إلى اليرموك لقيه رجل من روم العرب، فقال: يا خالد، إن الروم في جمع كثير، 100,000 أو 200,000 أو يزيدون، فإن رأيت أن ترجع فافعل. فقال خالد: أبي الروم تخوفني، والله لوددت أن الأشقر فرسه براء من توجيه، والتوجي أن يشتكي الفرس باطن الحافر، والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا ضعفيه، أبي الروم تخوفني. فقدم خالد رضي الله عنه إلى اليرموك، ثم ذهب إلى أجنادين وفك الحصار عن عمرو بن العاص، وسيأتي خبره. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.